وفى رمضان وفى رمضان وفى رمضان وفى رمضان وفى رمضان وفى رمضان وفى رمضان حط الفؤاد قد أتى رمضان فيه الهدى والبر رمضان والبر والإحسان شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى وفيه أنزل القرآن عطر فؤاد قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان عطر فؤاد قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان شهر يزيد على الشهور جلالة وهو فيه أنزل القرآن فيه الرضا للصائمين وفيه ما يرجو له فيه الرضا وفيه ما يرجونه والعفو والرضوان والعفو والرضوان والعفو والرضوان والعفو والرضوان حط الفؤاد قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان حط الفؤاد قد أتى رمضان فيه الهدى والبر رمضان والبر والإحسان شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى وفيه أنزل القرآن يا رب جئنا تائبين فهب لنا جميلا منك يا منك يا رحمن يا رب جئنا تائبين فهب لنا فهب لنا سترا جميلا منك يا منك يا رحمن ويسر لنا بصيامه وقيامه نيل الفتوح يسر لنا بصيامه وقيامه نيل الفتوح ليكمل الإيمان يا رب جئنا تائبين فهب لنا فهب لنا سترا جميلا منك يا جميلا منك يا منك يا رحمن يسر لنا بصيامه وقيامه نيل الفتوح يسر لنا بصيامه وقيامه نيل الفتوح ليكمل الإيمان عودتنا واشرح قلوب المسلمين به كما عودتنا واشرح قلوب المسلمين به كما عودتنا يا رب يا منان يا رب يا منان يا رب يا منان منان يا رب يا منان. ثم الصلاة على النبي وآله وصحابه، ما دارت الأزمان ما دارت الأزمان ما دارت الأزمان.